يا ندعم العنادي دونك رجال الوطن من تمه دمنا في قلوبنا عنادي ولا من اللي تعلم قمه ولا من اللي تعلم قمه يا تميم معربان انسابي يا سمو الامجاد عزم وهمه أنا أمير اليعربين عربي والعروبة نبضها في دمه والعروبة نبضها في دمه السماء يا ندعم العنابي دونك رجال الوطن من تمه دمنا في قلوبنا عنابي ولا من اللي تعلم قمه ولا من اللي تعلم قمه فيه عدل وحكمة الخطابي فيه من القعقاع فور الدمه يضحك انصل في الدهر مرتابي يبتسم وجه الرضا ما همه يبتسم وجه الرضا ما همه السماء يا ندعم العنابي دونك رجال الوطن من تمه دمنا في قلوبنا عنابي ولا من اللي تعلم قمه ولا من اللي ما يساوم في القيم ويحابي لا يشاور غير راع الدمه منجزاته تعب الكتابي كعبة المضيوم صارت يمه كعبة المضيوم صارت يمه السماء يا ندعم العنابي دونك رجال الوطن من تمه دمنا في قلوبنا عنابي ولا من اللي تعلم قمه ولا من لهجة حكم سيرة الوهابي جدد الإسلام شيخ الأمه هو تميم معرب على انسابي يا سمو الامجاد عزم وهمه يا سمو الامجاد عزم وهمه السماء يا ندعم العنابي دونك رجال الوطن من تمه دمنا في قلوبنا عنابي ولا من اللي تعلم قمه ولا من اللي تعلم قمه